الله أكبر. جنة عرضها السماوات والأرض، نسأل الله الجنة وما يقرب إليه من قول وعمل. نعم. دل على أن الجنة درجات، وأن الناس ينزلون منها ينزلون منها فيها بحسب أعمالهم، منهم من يرى منزله كالكوكب الدري الغابر في المشرق أو المغرب لبعد ما بينهم من التفاضل، ومنهم من يكون دون ذلك. وفي هذا الحديث الرد على سائر الطوائف الكفرية، ففيه رد على المشركين الوثنيين، وفيه رد على اليهود، وفيه رد على النصارى. وفي الحديث أيضا وجوب الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه نص على الإيمان بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب الإيمان بجميع الرسل، كما في قوله تعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع. فاليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا بموسى قد كفروا بموسى، لأنهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بموسى، لأن موسى أخبر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما هو موجود في التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كذلك عيسى عليه السلام أخبر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيمان به، قال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الرسول صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة والإنجيل إما بوصفه وإما باسمه، يعني ذكر بالوصف كما في قوله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ومعروف عند أهل الكتاب أن الأميين هم العرب، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بالمعروف عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومذكور باسمه كما في قوله جل وعلا: إذ قال عيسى مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله عليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحمد هذا من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه أحمد واسمه محمد. نعم. فعيسى عليه السلام بشر بنبي إسرائيل بمحمد صلى الله عليه بني إسرائيل. نعم. فعيسى عليه السلام بشر بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أنه أمرهم بالإيمان به. فالنصارى لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بعيسى، لأنه بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أنهم كذبوا نبيهم عيسى الذين يزعمون أنهم آمنوا به، والرسل كلهم يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض. فالرسل عليهم الصلاة والسلام سلسلة واحدة من أولهم إلى آخرهم، أولهم يبشر بلاحقهم ومتأخرهم، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن بأولهم، فهم سلسلة واحدة. ولهذا يقول جل وعلا في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم فقط، لكن لما كذبوا نبيهم كذبوا جميع المرسلين، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، إلى قوله تعالى: أولئك هم الكافرون حقا. قوله أخرجاه، إن الشاهد قوله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. نوح أول الرسل، وقوم نوح كذبوا نوحا فقط عليه السلام، كما في حديث الصحيحين حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له: أنت أول الرسل، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فكيف يقول الله عز عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنها ما كان لا في رسول واحد؟ قال: لأن دعوة الرسل واحدة، فمن كذب واحدا فهو مكذب لجميع الرسل. نعم. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الآن في المتن: ولهما في حديث عتبان. نعم. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله أكبر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وقوله يعني حديث عبادة فيه أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى أن قال ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا قلنا في حديث عبادة أدخل الله الجنة يعني مصيره ومآله سيكون إلى الجنة حتى لو حرم من الدخول أوليا سيكون مآله إلى الجنة. وهنا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذاك وجه الله. أيضا يقال في ماذا؟ أنه حرم الله على النار إذا حقق التوحيد، فإذا أنقص من التوحيد فيحرم عليه ماذا؟ يحرم على التأبيد في النار، واضح؟ يحرم على التأبيد في النار لن يؤبد فيها، وإنما حتى لو عذب فيها وهو من أهل لا إله إلا الله فإنه يعذب إلى أمد لا إلى الأبد. كل ذلك يبين فيه ماذا؟ فضل التوحيد. نعم. وقوله ولهما البخاري ومسلم في حديث عتبان، هو عتبان بن مالك الأنصاري صحابي مشهور رضي الله عنه. قوله حرم على النار، التحريم المنع، أي منعه من دخول النار أو منع النار أن تمسه. قوله من قال لا إله إلا الله، أي نطق بها بلسانه وأعلنها. قوله يبتغي بذلك، أي بقوله لها ونطقه بها. قوله وجه الله، أي مخلصا له بها ولم يقلها رياء ولا سمعة ولا نفاقا، بل يعتقد ما دلت عليه من إفراد الله من إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه واعتقاد بطلانها والبراءة منها ومن أهلها. فدل هذا الحديث على أنه لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها وعمل بمقتضاها واعتقاد لمدلولها. قال طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها فضل التوحيد، فضل لا إله إلا الله كما بوب المصنف رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث أيضا شرط من شروط لا إله إلا الله وهو الإخلاص. قال لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا المنطوق المفهوم، يعني إذا قال لا إله إلا الله ما يبتغي بوجه الله فلا يحصل له هذا الوعد. ما هو الوعد؟ تحريم دخول النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذاك وجه الله. إذن يبتغي بذاك وجه الله هذا شرط من شروط لا إله إلا الله أخذ من هذا الحديث، وله أدلة أخرى. ولا إله إلا الله لها شروط غير هذا الشرط، بل في بعض الحديث لم يذكر فيها ولا شرط. لكن كيف نخرج بالمعنى الصحيح المتكامل؟ أن نجمع النصوص، نجمع الأحاديث، نجمع الآيات والأحاديث في أي باب حتى نخرج بإيش؟ بمعنى مستقيم، بمعرفة مراد الله عز وجل. فلو قال قائل مثلا لا إله إلا الله لا يبتغي بها وجه الله ما تنفعه لأن هذا شرط. طيب ما قال أيضا من الشروط مثلا الصدق، المحبة، الانقياد، القبول؟ ذكرت في أحاديث أخرى، ذكرت في الآيات والأحاديث، فلا بد أن نجمع كل النصوص حتى نخرج بمعنى صحيح مستقيم. هذا الحديث ذكر شرطا واحدا، مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. هل معنى الحديث هذا فقط يتوضأ ولا في شروط أخرى؟ في شروط أخرى، لا بد من دخول الوقت، ولا بد من إزالة النجاسة، ولا بد من الوضوء رفع الحدث، ولا بد من ستر العورة، ولا بد من استقبال القبلة، كلها بالأدلة الأخرى. فلا يفهم من حديث واحد أو دليل واحد الأحكام التامة كلها. لأن يأتي الآن من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذاك وجه الله، ما قال وكذا وكذا وكذا الشروط التي وضعتموها كأننا وضعناها من كيسنا. لا، هي دلت على الأدلة، لكن وإن لم تذكر في حديث واحد ذكرت بنصوص. الصلاة الآن، صفة الصلاة جمعت من أحاديث كثيرة. صحاب الفلاني روى صفة الركوع، صحاب الفلاني روى صفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، صحاب الفلاني روى السجود على السبعة أعظم، صحاب الفلاني روى اطمئنان في الصلاة، وهكذا هكذا يستكمل الشرع بإيش؟ بجمع النصوص. فهذا الحديث فيه ذكر شرط من شروطها ولا شروط أخرى. كذلك هذا الحديث فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، لأن قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طيب ما المراد يبتغي بذلك وجه الله؟ المراد الإخلاص، هذا المراد. في فرق بين معنى الكلمة وبين المراد من الجملة. ما معنى من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ يعني إخلاص لله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله يعني نطعمكم إخلاصا لله عز وجل، واضح؟ لكن هل يستفاد من قوله إنما نطعمكم لوجه الله إثبات صفة الوجه لله عز وجل؟ الجواب نعم، الجواب نعم. من هنا فرق بين أهل السنة والبدعة. لما قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما معنى يبقى وجه ربك؟ ما المراد؟ يبقى من؟ يبقى الله، صح؟ مش يبقى الوجه ويفنى الله، كلا، يبقى الله. المراد كل من عليها فان ويبقى الله. لكن هذه الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يستفاد منها إثبات صفة الوجه لله ولا لا؟ يستفاد. هذا عند أهل السنة، يعني عند أهل السنة، عند أهل البدع أن المراد بالآية كل شيء يفنى ويبقى الله، لكن عند أهل السنة المراد بالآية يبقى الله، وتدل الآية على إثبات صفة الوجه لله عز وجل. شوف الفرق الدقيق. قال جل وعلا ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، يعني بمرأة منا بحفظنا، هذا المراد. لكن هل فيها إثبات صفة العين لله عز وجل؟ عند أهل السنة نعم، عند أهل السنة المراد شيء ومعنى الكلمة شيء آخر. فالمراد لتصنع على عيني يعني بمرأة مني بحفظي، واضح؟ لكن هل الآية تدل على إثبات صفة العين لله؟ نعم تدل، واضح؟ لابد أن ننتبه. فالحديث فيه شرط إخلاص، الإخلاص في لا إله إلا الله، وفيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. كما أن في الحديث فإن الله حرم على النار، لابد من التفصيل، حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني إذا حقق ذلك تحريم مطلق. يعني إيش معنى مطلق؟ ما معنى التحريم المطلق؟ يعني بالكامل ما تمس النار، لن يدخل، هذا حق. فهذا إن لم يحقق، إن لم يحقق التوحيد، يعني نقص توحيده، فهو مستحق لعذاب النار. مات بالتوحيد فهو مخلد في النار. نعم تفضل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال الشيخ الفوزان قوله عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل وأبوه صحابي. طيب أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته، كثير من طلبة العلم يعرف أن أبا سعيد يعرف أبا سعيد بهذه الكنية، لكن ما اسمه؟ سعد بن مالك. طيب أبو موسى الأشعري ما اسمه؟ عبد الله بن قيس، ها؟ ذاك في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعوا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. من هذا عبد الله بن قيس؟ أبو موسى الأشعري. طيب كمل. قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، طلب من ربه أن يعلمه كلاما يعظمه به ويطلب منه به حاجاته ويتوسل به إليه. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. طيب هذا الحديث بحيث الصحة فيه بعض الكلام، كان فيه فائدة لما قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، ذكر ودعاء، قال أقول لا إله إلا الله. شوف انظر، هذه الكلمة لا إله إلا الله هي ذكر ودعاء. فإذاك بعض العلم يقول عجبا لمن لا يكثر من هذه الكلمة، كلمة عظيمة، خلق الله جل وعلا الإنس والجن من أجلها، خلق الله الدنيا والآخر من أجلها، تقوم القيام من أجل لا إله إلا الله، أكرمنا الله عز وجل بها حيث شرع لنا أو شرع لنا أن نذكره بها وأن ندعو بها. فينبغي المسلم أن يكثر من لا إله إلا الله، شأنه عظيم، عظيم جدا. طيب طلب من ربه السطر الأخير 95 طلب من ربه أن يعلمه كلاما يعظمه به ويطلب منه به حاجاته ويتوسل به إليه. نعم. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. قال أي موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا، أي وإنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، المراد هنا بالعباد العبودية الخاصة لا العبودية العامة. العبودية العامة خضوع المخلوقات كلها خاضعة لله، حتى الكافر هو عبد لله. لماذا؟ لكن بالمعنى العبودية العامة الخضوع لربوبية الله عز وجل. أما العبودية الخاصة هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، هذه اسمها عبادة خاصة. في عبودية عامة في عبودية خاصة. فمثلا قول الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، عبودية إيش؟ عامة كل من في السماوات. وقوله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، عبودية خاصة. فهنا لا يمكن يكون إيش المراد كل عبادك العبودية العامة، لأن إيش الكفار ما يقول لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، صح؟ يستكبرون. فإذا هنا أراد موسى عليه السلام كل عبادك يعني الموحدين العبودية الخاصة يقولون لا إله إلا الله، وإنما أراد شيئا أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. نعم. قال أي الرب سبحانه وتعالى مبينا لموسى وغيره فضل هذه الكلمة على غيرها من ألفاظ الذكر، لو أن السماوات السبعة أي الطباق. هذا الحديث يعني استفاد أهل العلم منه فائدة، أن حتى الذي يعرف لا إله إلا الله ويقولها ويدعو لها قد يخفى عليه بعض فضائلها. هو موسى عليه السلام يقول كل عباده يقول لا إله إلا الله، يريد شيء يعني غير هذه الكلمة، لا، فبين الله له فضله. ولذلك بعض الناس وقد يكون من الموحدين من درس التوحيد وربما درسه يأتي على الزمان فيفتر، ينشغل إما بالتجارة وإما بالسياسة وإما بغير ذلك، فيغفل عن فضل التوحيد والتمسك بلا إله الله وتعاهدها ومراجعتها وتعليمها، كلمة عظيمة. طيب. وعامرهن أي من فيهن من العمار غير أي غير الله سبحانه في السماء، ففيه دليل على إثبات العلو. والأراضين السبع أي ومن فيهن من السكان، وفيه أن الأرض سبع طباق كالسماء في كفة. طيب والأراضين السبع، السماوات سبع ذكر الله ذاك في كتابه، الله الذي خلق سبع سماوات، لكن لم يذكر الله عز وجل في كتابه أنه خلق سبع أراضي، إلا ما استفيد من قوله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فلما قال مثلهن الكل يعرف أن السماوات غير الأرض، هذه في العلو هذه أرض، صح؟ فكيف يقول مثلهن؟ قال المراد مثلهن يعني بالعدد، لأن بالصفة واضح أن السماوات غير الأراضين، فمثلهن بالعدد. أما السنة فجاء فيها، جاء حديث صحيح صريح لما قال من اقتطع من الأرض قيد الشبر طوقه يوم القيامة سبع أراضين، واضح؟ فالأراضين سبع. نعم. لكن بالقرآن في الآية التي فيها تلك الإشارة. نعم. في كفة أي إحدى كفتي الميزان، ولا إله إلا الله في كفة أي في الكفة الأخرى، مالت بهن لا إله إلا الله أي رجحت بالسماوات السبع ومن فيهن غير الله، وبالأراضين السبع ومن فيهن، وذلك لما اشتملت عليه هذه الكلمة من نفي عبادة غير الله وإثبات العبادة لله وتقرير التوحيد وإبطال الشرك. ففي هذا الحديث فضل لا إله إلا الله، وأنها أفضل الذكر، وأنه لا بد من الإتيان بها كلها وما فيها من النفي والإثبات، وأنه لا يكفي الإتيان بلفظ الجلالة الله أو لفظ هو كما تفعله الصوفية الضلال. وفيه أن الذكر وغيره من أنواع العبادة توقيفي، لأن موسى عليه السلام طلب من ربه أن يعلمه شيئا يذكره به، وفيه أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء. طيب، ففي الحديث فضل لا إله الله وأنها أفضل الذكر، لكن هل هي أفضل الدعاء؟ لأن في حديث أفضل ذكر لا إله إلا الله وأفضل دعاء الحمد لله، وبين الكلمتين تلازم عظيم. فالحمد لله معناها إثبات صفات الكمال والجلال والعظم الكبرياء كلها لله، يستحقها الله. فلما كان الحمد كله لله استحق أن يكون لا إله إلا الله، واضح؟ لأن كل صفات الكمال له، الحمد الألف واللام للاستغراق، والحمد الكمال، صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء والجمال، لله اللام للاستحقاق يعني يستحقها الله. كل صفات الكمال يستحقها الله، لما كانت كل صفات الكمال يستحق الله، إذن استحق أن يكون الإله المعبود بحق لا إله إلا الله، واضح؟ طيب، ثم قال هنا وأنه لا بد من الاتيان بها كلها وما فيها من النفي والإثبات. أين النفي؟ لا إله. أين الإثبات؟ إلا الله. ما يكفي يقول لا إله لا إله، ولا يكفي يقول الله الله أو الله إله، لا بد الله إله ما في شك، لكن ما يدل على أن غيره ليس بإله إلا إذا جاء ماذا وماذا؟ النفي مع الإثبات، نفي عام وإثبات خاص. طيب، يقول أنه لا يكفي الإتيان بلفظ الجلال الله، صحيح، وهذا للأسف منتشر جدا عند بعض الناس، الله الله الله الله، كما يقول بعض أهل العلم إذا قلت الله فهذا مبتدأ، أين الخبر؟ الله، طيب أين الخبر؟ واضح؟ إذا أنت اسمك عبد الله، إذا قلت عبد الله عبد الله، قلت شنو عبد الله؟ عبد الله وصل، عبد الله تزود، عبد الله حضر، عبد الله فهم، عبد الله تعال، ايش عبد الله؟ كلمة هذا ما لا تحطها في جملة مفيدة، صح؟ فلما واحد يقول الله الله لا معنى لها، لا معنى لها إلا أن تركب في جملة، الله ربي صح، الله أكبر صح، الحمد لله صح، لا إله إلا الله، جمل عظيمة معاه. أما الله الله كما قال بعض العلم هذا المبتدأ، فأين الخبر؟ إذا قلت الله أكبر أخبرت عن الله بأنه أكبر، إذا قلت سبحان الله نزهت الله عز وجل، إذا قلت الحمد لله أثبت الكمال لله عز وجل، إذا قلت لا إله إلا الله أي لا معبودة يستحق العبادة إلا الله. لكن الله الله لابد تضعها في جملة حتى يتضح المعنى، واضح؟ ومثل ذاك هو هو، حتى كما قيل أن بعضهم يزعم أنه يذكر الله وهو بإيش قوله هو هو، حتى أنهم كأنهم ينبحون نبح الكلاب، هذا ما هو ذكر، هذا يقربه إلى الله ولا يباعد من الله؟ يباعد من الله. قال كما تفعله الصوفية الضلال. كذلك بعض المبتدع استدل بأن لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله، فاستدلوا بهذا على مشروعية إيش قول الله الله. الرد على هؤلاء، من القائل هذا الحديث لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله؟ من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث كان يذكر الله بهذه الطريقة يقول الله الله؟ هو الذي قال الحديث، قائل الحديث كان ماذا يقول؟ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، صح؟ ما كان يقول الله الله الله. هذه واحدة. الصحابة منهم راوي الحديث هل كان يذكر الله بهذه الطريقة الله الله؟ الجواب لا. هنا أهمية ماذا؟ التطبيق العملي من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من أعظم ما يتأسى به الرسول صلى الله عليه وسلم العبادة، كيف كان يتعبد الله؟ هو الذي يقول وهذه سنتي فمن رغب عن السنة فليس مني، فهل من سنتي ذكر الله الله الله الله ولا هو هو هو؟ الجواب لا. ولذلك جاءت رواية أخرى لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذا ما هو المقصود إيش؟ أن يذكر الله باسمه المفرد الله الله. بعضهم عنده من القبح ما الله به عليم، ما أدري كم وزنه، قيل له لماذا تقول هو ما تقول لا إله إلا هو؟ لماذا يقول لا إله إلا هو ما تقول هو؟ قال أريد أقفز من النفي الإثبات. يعني شوف السرعة اللي عنده، ما على ما أقول لا إله إلا هو، لا قفزة هو. إيش هذا القفزة هذه؟ أنت سبقت فيها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ ما قالوا نقفز، ليش ليش تقفز أنت؟ ومن طلب منك أنك تقفز؟ فقيل هو غير ذلك، كلام مش مقنع. أقفز يقول هو ويقول أقفز، كذا غير الكلام أو غير ذلك. قال أخشى أن أقبض بين النفي والإثبات، يقول أخاف أن أقول لا إله أموت قبل لا أقول إلا هو، فشلون نخلص؟ أقول هو هو. شوف نسأل الله العافية، الحمد لله إذا عافانا. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا قيل له الحمد لله على نعمة الإسلام يقول والسنة، الحمد لله على السنة إذا وفقك الله للسنة. بعض الناس إيش يقول في الذكر؟ يقول ما في غيرك يا الله، ما في غيرك، ما في غيرك. شنو ما في غيرك؟ نحن غير الله، احنا فيه او لسنا فيه؟ موجودين، كيف تقول ما في غيرك؟ في غير الله. ولذلك هذه ما في غيرك قد تكون هذه الكلمة من اين اتت؟ من اصحاب وحدة الوجود اللي يقول كل شيء موجود هو الله، فذاك يقول ما في غيرك. لا، الله عز وجل خلق الخلق، في خالق وفي مخلوق، الخالق حق والمخلوق حق، مر معنا الحديث أن عيسى مريم حق، الجنة حق، النار حق، وهي مخلوقات، فكيف يقال ما في غيرك؟ تبهتم؟ ونذكر قلت واحد في سوريا كويت هناك عايش زوج سوريات، فيقول شيء راكب معه بالسيارة يقول ما في غيرك. ما قلت يا أبا فلان شنو ما في غيرك؟ قال يعني ما في غير الله. قلت لك ما في، هذا أنا وياك موجودين، شيء ما في غير الله. قال يعني ما في غير الله نتوكل عليه. قلت أقول توكلت على الله، ليش تقول ما في غيرك؟ قلت هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ما في غيرك ما في غيرك؟ كان يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما يقول ما في غيرك. فقال المعنى بطن الشاعر. قلت ما شنو المعنى بطن الشاعر؟ أنت الآن تقول كلام غلط. طبعا عدلوها في ايش؟ عدلوها بعد ما في غيرك ايش قالوا؟ مالنا مالنا مالنا الا انت وش مالنا غيرك، يعني مالنا غيرك اهون، بس ما في غيرك هذا غلط. حتى بعدين مالنا غيرك اخي يقول الكلمات الشرعيه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس، يعني احسب احب الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها. هذه الكلمات اربع، واضح؟ يقول فيها أن الذكر وغير من أنواع العبادة توقيفي، لأن موسى عليه السلام طلب من ربي أن يعلمه شيئا يذكر به، وفيه أن لا إلا الله ذكر ودعاء. طيب كمل. وللترمذي قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله وللترمذي وحسنه على أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. قال الشيخ الفوزان قوله للترمذي وحسنه أي رواه في سننه وقال إنه حديث حسن. قوله عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض بضم القاف ملؤها أو ما يقاربه، لأتيتك بقرابها مغفرة، فيه أن مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك، وفيه فضل التوحيد، وفيه الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، وفيه سعة فضل الله ورحمته، وبالله التوفيق. ما شاء الله. هذا الحديث فيه ضعف لكن يحسن بعض العلم، والأقرب أنه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى. مثل هذا يسمى عند المحدثين حديث قدسي اصطلاحا، والحديث القدسي ما صدر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أو قال الله تعالى، يسمى حديث قدسي، وهو يختلف عن الحديث النبوي، وكله حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اصطلاح يختلف عن الحديث النبوي ويختلف عن القرآن. من حيث اختلاف عن القرآن من وجوه، منها أن القرآن منقول بالتواتر، كله منقول بالتواتر، بينما الحديث القدسي ما في حديث متواتر قدسي فيما أعلم، كلها حديث أحد. ومنها أن القرآن متعبد بتلاوته الحرف بعشر حسنات، وليس كذلك الحديث القدسي، صح؟ ومنها أن القرآن يقرأ في الصلاة وتصح به، بين الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة ولا تصح به الصلاة بل يبطلها. يعني لو أن إنسان كبر غير المغضوب وقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، إن الله إيش يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، بطلت الصلاة. واضح. ومنها أن القرآن ذكره الله عز وجل أو ذكر الله عز في كتابه متحديا الإنس والجن أن يأتوا بمثله، والحديث القدسي غير متحدى به. هذا من يعني أبرز الفروق اللي بين القرآن وبين الحديث القدسي. بعضهم ماذا يقول؟ يقول الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير يذكره أهل العلم، لكن هذا التعريف الشيخ العثيمين يقول لا داعي له ولم يقله الصحابة، لا سيما أن القرآن عند بعض البدع أنه إيش معناه من الله، هو عبارة عن كلام الله، الله ما يتكلم به جل وعلا. وبعضهم يقول إيش حديث نفس، القرآن نفسي هو عبارة عن كلام الله، فإذا قيل عن الحديث القدسي كذلك دخلنا في إيش مشابهة أهل البدع في اعتقادهم وقولهم في القرآن. فإذاك نمسك عن هالكلمة، ما أي كلمة، أن المعنى من الله واللفظ من رسول الله، بل نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله. طيب، قال ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض ضم القاف قراب أي ملؤها أو ما يقاربه، سبحان الله، شوف التوحيد. قال لقيتني لا أتيت بقرابها مغفرة، يعني لقيتني ولم تشرك بي لا أتيتك إيش بقرابها مغفرة. عدم الشرك ملازم للتوحيد، التوحيد لا يكون توحيدا إلا بعدم الشرك، وعدم الشرك لا يكون إنسان ليس بمشرك إلا إن كان موحدا. فإذاك ذكرنا في درس مضى أن الله عز وجل قد يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، وأحيانا يأتي النهي عن الشرك من غير ذكر التوحيد، فنقول الآيات الأخرى تدل على الأمر بعبادته جل وعلا والنهي عن الشرك. فقوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أمر بعبادته ونهى عن الشرك، صح؟ واضح. لكن قوله جل وعلا قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ما قال اعبدوا الله، قال لا تشركوا به شيئا. فهذا مع الأدلة الأخرى يدل على أن قد أمرنا بماذا ونهينا عن ماذا، أمرنا بعبادة الله ونهينا عن الشرك. فإذا ذكر أحدهم ولم يذكر الآخر، كما إذا ذكر شهادة لا إله إلا الله ولم يذكر شهادة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تدخل في ذلك ضمنا. فالنهي عن الشرك متضمن للأمر بالتوحيد، والأمر بالتوحيد متضمن النهي عن الشرك، وقد يأتي النص فيه ماذا أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك كقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبعا هذا الحديث كما ذكر الشيخ فيه فضل تجنب الشرك، طبعا فيه فضل التوحيد لأن قلنا هذا أمر ملازم متلازم، صح؟ وذلك أورده الشيخ محمد الوهاب في باب فضل التوحيد، فضل التوحيد مع أن الحديث فيه لقيت ولم تشرك به شيئا جعله إيش في فضل التوحيد هذا. ثم فيه أيضا دلالة في الرد على الخوارج، خوارج والمعتزلة، ويقال عن الخوارج المعتزلة إيش الوعيدية. أما الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة حتى لو لم يشرك بالله، مرتكب كبيرة ومات على كبيرته فهو كافر مخلد في نار جهنم. المعتزلة قالوا لا، بكبيرته يخرج من الإسلام، لكن ليس للكفر إلى منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر. فإذا مات على كبيرته اتفقوا مع الخوارج أنه مخلد في نار جهنم، مع أن الحديث قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. يعني ممكن يغفر الله عز وجل لعبدي لأنه ما أشرك بالله، ولكن هذا أيضا لا يمنع أنه قد يعذبه إلى أمد، لكن إذا حقق التوحيد كلما قوي التوحيد في قلب المسلم فإن التوحيد ذاته مكفر للسيئات. التوحيد مكفر للسيئات، بل أن من يكمل توحيده ويعتني بتوحيده يحمله التوحيد على ترك السيئات أصلا لا يرتكبها. واضح؟ قال فيها أن مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك، وفيه فضل التوحيد، وفيه الرد على الخوارج الذين كفروا بالكبائر، وفيه سعة فضل الله ورحمته. نعم، وبالله التوفيق. الباب الثالث. لحظة شوي، خلاص نكتب بها القدر وإن شاء الله تعالى نستأنف بعد رمضان. نعم أبو محمد، ماذا تريد؟ إيش عندك؟ استريح استريح، وانت قاعد قولي شنو تبي. استريح استريح وانت قاعد هناك. لا ما بيقعد، اقرأ شنو عندك. نشر وسيم يوسف اليوم بعض التغريدات. زين استريح، قلت لك استريح. بعد وسيم هذا؟ وسيم يوسف. ماذا يريد وسيم؟ نشر بعض التغريدات تخصك، فنريد بعض التعليق عليها. الله يهديك وسيم، خلاص ليلة رمضان. ها؟ كيف عن هذه السوالف؟ مصر تكمل؟ خلها بعد رمضان. بسم الله، عطنا ماذا قال. يقول وسيم يوسف: السلفية تحذر من الداعية سالم الطويل: لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ما نسمع لأحد يحذرون منه. حفظ الله علماء التنوير، ووضع مقطع الأخ أحمد بازمون. طيب أخ وسيم حفظك الله، يا ابن وسيم، لماذا هذا التمثيل بهذه الطريقة؟ كأنك يعني لا حول ولا قوة إلا بالله تحوقل، ليش تكلموا علي؟ وانت اصلا اتيت بهذا الكلام تريد ان تبين ان هذا متكلم فيه، فلماذا تقول لا حول ولا قوه الا بالله؟ ما يجوز انت تكون ممثل بهذه الطريقه. اصلا انت سحبت هذا المقطع احمد بازمون من الارشيف كما يقال، وتضعه حتى تبين بان هذا متكلم فيه. لا حول ولا قوه الا بالله، كلما سمعنا الواحد تكلمت فيه. ليش هذا الاسلوب؟ الصدق من جات. طيب الأخ أحمد بازمول يشرفني نتكلم فيه، لأن هذا إنسان ما ترك أحدا، وأنا بفضل الله تصدت له وردت عرض حتى سكت تماما، اختفى من الساحة. أسأل الله أن يهديه إلى رشده. فتكلم بناس كثيرين، وأتاري الدور وتكلم عليه، وتكلمت عليه بمقالات وتسجيلات ومقاطع حتى سكت تماما. فأشكرك يا أخ وسيم أنك ذكرت أحمد بازمول، يمكن ترشد إلى متابعينك يراجعون مقالاتي ومقاطعي ويعرفون كيف رديت عليه وكيف أسكته بحمد الله عز وجل. هذه واحد، عطنا الثاني. التغريدة الثانية يقول وسيم: الداعية سالم الطويل ينقل عنه: أحكام الشرع بالزواج ليست من مستواي، أنا أتكلم بأمور أكبر. فيعلق وسيم: داعية يتكبر على أحكام الإسلام، وهل هناك أحكام لله صغيرة؟ كل ما نسمع بأحد للأسف يصدمنا. حفظ الله علماء التنوير، ووضع مقطع. هذا الأخ وسيم يقولون التاجر إذا أفلس يراجع دفاتره القديمة، يمكن يطالب لواحد قال الشيء يستفيد منه، أفلس. فأنت الآن أتيت بهذه المقابلة اللي قبل 7 سنوات، هذه كانت في حرارة الربيع العربي المزعوم هذا اللي دمر الأمة، وأنا لست يعني ممن يقدم البرامج في الفضائيات، لكن خرجت في ذاك الوقت قبل 7 سنوات في المقابل اللي أنت أخذت منها هذا الجزء، وهذا أيضا بعد تشكر عليها، وإن كانت من غير قصد منك، أن الناس الآن سيرجعون إلى تلك المقابلة اللي خدت انتقطعت من عليه ليسمعوا ماذا قلت. فإني بحمد الله عز وجل ذهبت إلى قناة الوطن من أجل إنكار الثورات والمظاهرات، وكانت بلدنا الكويت تدخل فيها من تدخل وأشعل الفتنة فيها، وقام ما يسمى بالحراك، وأيضا يريدون إدخال الكويت في ربيعهم المزعوم. فبحمد الله عز وجل من أجل هذا ذهبت إلى تلك القناة وأجريت مع تلك المقابلة، ونصحت للأمة بما استطعت أن عليكم بالسكينة واتقوا الله واسمعوا واطيعوا واصبروا على ما ترونه من أخطاء أو من تجاوزات الحكومة، أما الخروج هذا دمار المسلمين. فكان على هذا الأساس وهذا الشرط جئت لتلك المقابلة. فلما تكلمت فيها وذكرت بالأسماء فلان وفلان ممن يدير ويثير الفتن وذكرت أسماءهم، وكان الأخ وفقه الله اللي قابلني له علاقة بالشيخ عبد الرحمن خالق وله صاحب له اسمه عبد الرزاق الشاجي، فالكلام يمسهم، وذكرت بالأسماء فضل الله عز وجل. فلذلك هو حاول، وأنا حذرته قبل لأن كان البث مباشر، انتبه تكلم مني وإني خلينا بالموضوع، تكلم على ثورات والبلد مشتعلة ذاك الوقت، وإلا به يريد أن يسحبني إلى خارج موضوع الثورات. قال لا، عندنا سلوه كثيرة زواج المسيار. قلت شنو زواج المسيار؟ الأمة بتحترق الآن، مظاهرات وعفسة وربيع عربي وربيع دمار، تقول لي زواج المسيار؟ وقفت عند حده، لا أنا ما جيت عشان كلام موضوع زي. مو عشان أحتكر أحكام الله عز وجل، أنا أدرس الفقه ودرس كتاب النكاح وتونا خالصين منه. فغير الكلام، دور دفاترك شيء أحسن من هذا. أنا تكلمت بهذه الكلمة وزجرت المقابل، لكن نحن نتكلم الآن عن الثورات وعن مشتعلة الأمور كانت عندنا، هو يبي لأن ذكرت أسماء مشايخة وقلت لعبد الخالق وعجل النشمي وذكرت فلان وعلان وكيف يثيرون، وكنت تتكلم أرجع المقابلة كاملة. وأنت جزاك الله خير نبهت الناس حتى يرجعوا لها، وإلا بي يريد أن يخرجني يقول لي لا عندنا مواضيع ثانية من الزواج. قلت شنو، أنا ما جيت عشان أتكلم الزواج، أنا جيت أتكلم عشان أمور مهمة، بلد تحترق، عالم فيها تغلي البلد كلية. قال يوم قلت له يقول لا مرة ثانية، أنا ما أجي مرة ثانية، روح دور واحد غيري، أنا ما جيت برامجك على الهواء مباشرة عشان أتكلم عن المسيار ما مسيار، لأنه كان واضع الجهاز أمامه، إيش اسم الجهاز اللي آيباد ما شنو قاعد يرسله سئل على كذا يعني يلقنونه كل كذا أطلع فيه على الموضوع، وإلا بهذا آخر شيء يقول لي زواج. قلت إيش الزواج مسيار؟ مو ضال مزواج السيارة. كان ذاك الوقت الكويت انقسمت، الناس تدخل من الخارج وتبس أموال، وارحل ارحل، البلد كادت أن تحترق لولا لطف الله عز وجل. في ذاك الوقت أنا وقفت ذيك الوقفة وتكلمت بقوة، فلما راد يلعب يقول لي كذا قلت له لا، زواج من السيارة مو وقت الحين، هذا الموضوع عرفت، وانت ارجع المقابلة كاملة شوف كيف تكلمت، قل لي زواج من السيارة مو وقت الحين، زواج من السيارة بلد تحترق تقول زواج من السيارة، هذا الموضوع عرفت، دور دور غيرها عطنا شنو بعد. يقول يقول وسيم بالتغريدة التالية ينقل عن الشيخ عبيد الجابري. الشيخ عبيد الجابري غفر الله له تكلم علي، في ناس نقلوا له جماعة بأحمد بازمول تأكلوا أني أنا أطعم بالصحابة، أنا أطعم بالصحابة وغير هذه كلام باطل. أخذ الشيخ الكلمة هذه ولقنه إياه فتكلم، فردت عليه في ثلاث مقالات يقولون أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم ويتركون ما عليهم. يوم أنك أنت أتيت بكلام الشيخ عبد الجابري كان بعد نبشت وكملت مقالاتي مثبتة في موقعي، ثلاث مقالات رديت على الشيخ عبيد على الكلمة هذه، ما تكلم ولا كلمة بعد ما رديت عليه. واحد ينقل لك كلام طيب تثبت مني، أنت عندك سمعت الشريط كاملا، أنا أطعم بالصحابة وأنا خريج حسنيات يعني أطعم بالصحابة، وإلا بي يقول مسكين هذا ضال على إيش، على كلمة مكذوبة نقلت لك أني أطعم بالصحابة، معاذ الله أطعم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سالفة الشيخ عبيد، وردت عليه ثلاث مقالات وسكت، والله ما رد عليه بكلمة واحدة إلى هذه اللحظة، والكلام من سنوات. هذا من الدفات اللي طلعتها أخونا يا ابني وسيم. غيره إيش عنده بعد؟ يقول هل طول اللحية يمنع من الكذب رغم طول لحيته، إلا أنه تبع ما يقوله القطيع من الظلاميين يختلفون بحكم تقصير اللحى ولا يتورعون عن الكذب، على كل حال غفر الله له وتجاوز عن كذبه. طول اللحية هذا مش أول مرة يقولها عني، طول اللحية أول النبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية طويلة وكثة، الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا في الحقيقة يا ابن وسيم والله الذي لا إله إلا هو لحيتي الحمد لله على وجهي صار لها 40 سنة الآن، كملت السنة 40 سنة، كانت لحيتي صغيرة مني في مني ما في، يمكن 13 عمري، ما أمر علي أحد ملتحي ينتسب الدعوة يقعد يقول لحية ولحية، لحيتك طويلة ولحيتك قصيرة أبدا. أذكر واحد رافضي مرة قال أنت مع لحيتك، ورافضين بعد موقفين، رافضي رافضي، أما واحد يدعو الله عز وجل وسمي نفسك دكتور وداعية وبرنامج بالإيمان، اللحية الطويلة اللحية الطويلة، هاي ثاني مرة تقولها. الرسول صلى الله عليه وسلم لحيته طويلة، اللحية الطويلة إيش ما تمنع يا أخي، ذلك كذب، جيب كذبتي، ما لك علاقة اللحية واللحية. أقول لك يا تنويري، ما عمري سمعت أنا أحد من 40 سنة، ما عمري ما مر علي أحد يقول اللحية طويلة، لحيتك ولحيتك شيك أنت، ما الذي جرى لك، ما الذي أصابك، راجع نفسك. هذه واحدة. ثم تقول اللحية الطويلة ما تمنع من الكذب، ها؟ طيب بما كذبت؟ ربنا جل وعلا يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أو أتريد أن تنتقم؟ يعني أنت الذي كذبت فوقفتك على كذبتك، تقول الفرقة الناجية كذابون كذابون، مفاتيح الجنة بأيديهم، ومن خالفهم ولو فقها قالوا عنه ضال مضل زنديق، قلنك هذا كذب، والله هذا كذب. ولا أذكر في مسلم من المسلمين يقول مفاتيح الجنة بأيديهم، ما يقولها مسلم أصلا. هذا أنت قاعد تفتري على الناس، أما لحيتي طويل وكذبت، وعطني مش كذبت فيه، طويلة صح طويلة، الله يبارك لي فيها يا رب، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأفتخر وأعتز بها، وأسأل الله أن يتوفاني على لحيتي وطويلة. بس أنت يا أخ وسيم، يا ابن وسيم، ظنك عاجز طول لحيتك، إنها في لك صور قديمة لحيتك طويلة قصيت الله يديك. فأنت الله يرضى عليك ويغفر لك، رمضان الآن ما شاء الله، غدا الله يتوب عليك ويغفر لك ما تقدم من ذنبك. أنت اللي تكذب، تقول أن يقولون السيك الحرام إلا بفتوى من مطوع، من قال الكلام هذا؟ كذب عندك، قلنا اسند الكلام، عطني من الشيخ اللي قال السيك الحرام إلا بإذن مطوع، من قال؟ شفت أنت اللي قاعد، أما لحيتي طويلة واللحية الطويلة ما تمنع من الكذب، ما بما كذبت أصلا؟ كذب حرام من الكبائر، آيات المنافق 3 إذا حدث كذب، 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان في خاصة منهم كان في خاصة من النفاق إذا حدث كذب، نعوذ بالله من الكذب، ما نمارس الكذب، ما بعد الله يهدينا وياك يا ابني وسيم، أنت أخطائك كثيرة ومصورة، ما يحتاج ما حتى اللي بتكلم ينتقدك ما يحتاج يكذب عليك أنت. هذاك يوم الله أنا شفتك مقطع رسل لي واحد جالس أنت هكذا في برنامجك، يتصل فيك شاب بتقول كم عمرك، وتأخذ اسمه وتأخذ عمره، صوته مسجل عليه، سكينة خجلته، يقول إنه كنت أعمل العادة السرية وتبت إلى الله، تروح تقول لا ما تبت تركته لحد أن تفعله، صح لحد أن تفعله يا أخي، يقول الله يوفقك، يقول لك تبت، يقول الله يتوب عليك، وتروح تقنعه أنه لا لو فعلتها ما في مشكلة. في رواية عن إمام أحمد ورديت عليك أنا، حتى طريقة الفتوى لو كان في رواية يؤتى به بالأخير، يقال رأي الجمهور ورأي كذا كذا، وفي رواية الإمام أحمد عنده 3 روايات أعرفت عن هذا كله، رواية الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد، رجل الشاب يقول تبت إلى الله، تفشل قدام الناس على الهواء مباشرة، لا ما تبت، لا أنت تفعلها، إيش ترى حتى تفعلها داخل معه أنت، ما يصير الكلام هذا. فأنت الله يرضى عليك ما أحتاج واحد يكتب عليك أصلا، أنت قاعد تنشر كلام مو صحيح. فبارك عليك الشهر ابن وسيم، بارك عليك الشهر، اترك المواضيع هذه. هذه التغريدة الجديدة شو يقول بعد؟ يلا قول، ما أدري شوف، يقول إلى شعب الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، فتوى من أحد كهنة الظلام بعد التكلم على تنظيم الحمدين الإرهابي، سؤال المدعو هل صدام حسين له نفس الحكم؟ سؤال المدعو ودم شهداء الإمارات والسعودية نتيجة خيانة تنظيم الحمدين. يعني هو الآن يريد لازم يتكلم على الحمدين؟ يعني هل صدام حسين له نفس الحكم؟ ما يتم إيماني حتى يتكلم على الحمدين؟ ما احنا قلنا احنا نصحناك انك تترك يعني أنا أنصحك تترك المواضيع هذه تروح تبي تجرني أنا أتكلم فيها. أنا قلت لك يا ابني وسيم التاج اللي إذا فلس يروح يطلع الملفات القديمة يمكن يطلع له شيء حصل له شيء. يبقى ما أتكلم لا على الحمدين ولا على الشيوخ الإمارات ولا على الشيوخ الكويت ولا على ملوك المملكة. أسأل الله عز وجل أن يجمعهم ويجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم، هذا لصالح المسلمين كله. أما أسلوبك هذا ما أستعمل أصلا ولا تستطيع تجرني، ولو حاولت أقرأ قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم. أنت رحمة بحكامك ونصيحة لك ولغيرك لا تسبون، إن سبيتوا سبوا حكامكم من باب الوفاء لحكامكم، لا تسب حكام الآخرين يسبون. ما قلنا لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يا أخي أنا أقول لك سبك وكلامك على الحمدين وغير الحمدين راح يسبون آل نهيان. لماذا أنت وغيرك من أتكلم على الطرفين، لماذا تسبون حكام يسب بعضكم حكام الآخرين فيسبون حكامكم؟ لماذا يا أخي صيانة اللي حكامك يا ابن وسيم لا تتكلم الكلام عشان ما يسبوا الحكام، فهمت؟ هذا المقصود. وذاك الآن حكامك أنفسهم ما سمعنا أنهم سبوا، مختلفين خلاف عظيم وكذا ومقاطعة ومش عارف، لكن ما سبوا، ما استخدموا أسلوبك هذا. اقتدي بحكامك يا أخي، تبي أكثر من هذا؟ أما جرجرني ألا أتكلم على الحمدين، ما راح أتكلم لا على الحمدين ولا على غيره، ماشي؟ ولا حمدين عطوني شيء؟ ما عطوني شيء. الله يهديك. أقول مرة ثانية يا ابن وسيم مبارك عليك الشهر، السلام عليك ورحمة الله. تسمعت؟ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.